المتوضئ يجوز له أن يأخذ بيده ويتوضأ من الحوض ولا يصير بهذا الغمس مستعملا للماء. لماذا؟ لأن وضع يده أول ما يضع ليس وضوءا، فالوضوء الواجب الذي يرتفع به الحدث أول ما يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل اليد، فهو سوف يغمس يده لا لغسلها وإنما لأجل أن يتمضمض ثم يغمسها ثانية ليستنشق وثالثة ليغسل وجهه، فلا يصل غسل يده إلا وتكون يده نظيفة لا بسبب غسلها وإنما بسبب غسل غيرها. فوضع يده في الماء ولو كان غير كثير يعني كان قليلا لا يجعل هذا الماء مستعملا، بخلاف الغسل فإن الغسل يكون لجميع البدن، فبوضعه يده في الإناء أو وضعه يده في الحوض يكون قد بدأ في رفع الحدث فاغتسلت يده ويده مطلوب رفع حدثها، وليس هناك ترتيب في الغسل كما هو في الوضوء، فيرتفع حدثه حينئذ فيصير الماء مستعملا بغمس يده في هذا الإناء فلا يرتفع بقيته. هذا على ما مشى عليه كما قلنا في المذهب، وأما على القول الآخر فإنه لا يضر ذلك إن شاء الله. وقال ويصير فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، يعني لو أن إنسان عنده حوض مثل بانيو وفيه ماء فانغمس فيه فإن هذا الماء قليل أقل من قلتين، وهو انغمس فيه فما الحكم؟ قال لا يتطهر هو ولا يرتفع حدثه والماء يفسد. لماذا؟ قال لأن كل جزء من أجزائه عند انغماسه قد بدأ يرتفع، فبقيته حينئذ لم تجد ماء نظيفا لم تجد ماء غير مستعمل، فإن هذا الماء يصير مستعمل وهو لا يرتفع حدثه. وهذا كما قلنا على القول بأن الماء المستعمل لا يرفع الحدث. قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. هذه نقطة هامة كل واحد ينبغي أن يتنبه لها. يقول إن الماء متى يصير مستعمل؟ قال إذا انفصل عن جسدك. فأنت مثلا وأنت تتوضأ في حال غسلك ليدك فالماء يتردد من أعلى اليد إلى المرفق ومن هذه الجهة إلى هذه الجهة، ففي حركة هذا الماء وهو على اليد لا يسمى مستعمل، لكن لو أنه سقط وانفصل عن يدك فإنه يصير مستعملا، فالماء المستعمل هو الذي سقط. أما الذي يتردد على أعضاء الإنسان أثناء وضوئه أو أثناء غسله فإنه لا يصير مستعملا. أو غمس فيه أي في الماء القليل. كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر. نوى الغسل بذلك الغمس نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مد دونه لأنه في معناه. يقول إذا غمس الإنسان، إذا كان الإنسان مستيقظا من نوم ليل مستغرق فيه، فإنه إذا غمس يده في ماء قليل فإنه يصير مستعملا ويصير طاهرا لا يطهر، بما ورد من النهي الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وهذا على ما مشى عليه من أن الإنسان في هذه الحال إذا استعمل ماء قليلا فغمس يده فيه وهو مستيقظ من النوم ومن نوم الليل المستغرق الذي يدل عليه باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، فإن هذا الماء بعد هذا الغمس لا يصير طهورا وإنما يصير طاهرا فلا يرفع الحدث. هذا هو الذي مشى عليه كما سمعتم. وعند القائلين بأن الماء طهور أو نجس يقولون إن الماء ولو غمس الإنسان يده فيه فإنه يكون باقيا على طهوريته، وهذا من باب التنزه ومن باب الاحتياط ومن باب المحافظة على نزاهة المياه. نعم. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. يقول أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، هذه المسألة إذا كان إنسان يغسل نجاسة في ثوب أو بدن فالماء الذي يسقط والنجاسة موجودة يعتبر نجسا لأنه مر على النجاسة، لكن إذا زالت النجاسة فالغسلة الأخيرة التي تكون آخر الغسلات التي تزيل أثر النجاسة فما حكمها؟ قال هذه طاهرة وليست طهورة، هذا الماء المستعمل في الغسلة الأخيرة يعتبر طاهرا وليس طهورا، فهذا ماء مستعمل في إزالة نجاسة لكن ليس فيه نجاسة، وأما ما قبلها فإن فيها نجاسة فتعتبر نجسة. النوع الثالث النجس، وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. النجس يقول هو ما تغير بنجاسة، يعني الماء الذي تغير وصف من أوصافه بسبب النجاسة من لون أو طعم أو ريح، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، يعني وقعت فيه النجاسة، لاقاها بمعنى سقطت فيه النجاسة، فإنه حينئذ ينجس ولو كان الماء في هذه الحال كثيرا إذا تغير أوصافه، أو كان يسيرا دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات ولو لم يتغير صفة من أوصافه، فاليسير يتنجس ولو لم يتغير صفة من أوصافه، بمجرد أن وقعت فيه النجاسة. فلو أن صبيا بال في حوض فيه ماء أقل من القلتين ولم يتغير صفة من أوصافه فإنه يعتبر هذا الماء نجسا بمجرد ملاقاة النجاسة. وحكم ابن المنذر الإجماع عليه أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير، وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا. أو النوع أو النوع الثالث من النجس من المياه قال انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها، يعني إذا كان يغسل مكان النجس فانفصل هذا الماء عن محل النجاسة وهو متغير أي فيه تغير لأحد أوصافه، أو انفصل عن محل النجاسة والنجاسة موجودة ولو لم يتغير وصف من أوصافه فيعتبر نجس. على معنى لو أن إنسان مثلا على ثوبه نجاسة فقام وصب عليه ماء فتطاير الماء عن هذا المكان والنجاسة لا تزال موجودة فيعتبر هذا الماء نجسا. والأمر الثاني قال إذا أنه غسل به هذه النجاسة ولم يبق لها أثر لكن هو فيه أثر، يعني أن الماء فيه أثر النجاسة فإنه يعتبر نجسا. فمن فصل قبل السابعة نجس على القول بأن النجاسات تغسل سبعا كلها سواء كانت نجاسة كلب أو غيره، وسيأتينا تفصيل هذه المسألة وبسط الخلاف فيها. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. وانفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد السبع، يعني لو أن فيه كان هناك نجاسة وغسله تسع مرات ولا تزال النجاسة موجودة فما ينفصل من الماء من هذا الغسل ما دامت النجاسة موجودة يعتبر نجس. لو أن إنسان مثل عنده بلاط متنجس فصار يغسل غسل ثمان مرات تسع مرات والنجاسة لا تزال موجودة فما يتطاير من هذا الماء ومن عن هذه النجاسة يعتبر نجسا لأنه مر على النجاسة. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس أو زال تغير الماء النجس الكثير. هذا يبين فيه كيفية تطهير الماء النجس. إذا كان عندنا ماء نجس كيف نطهره؟ ذكر بعض الوسائل، منها قال أن نضيف إلى الماء النجس ماء كثيرا طهور بحيث يصير مجموعهما أكثر من قلتين ولا يوجد تغير لصفة من أوصاف هذا الماء المختلف. فإذا كان عندنا ماء قليل نجس فكيف نطهره؟ قال نضيف إليه بحيث أنه يكون مبلغ مجموع الماء النجس والذي أضيف إليه أكثر من قلتين ولا يكون هناك بعد هذه الإضافة تغير لصفة من صفاته فبهذا يطهر الماء. الطريقة الثانية قال أن يزول تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة، يعني عندنا ماء كثير أكثر من قلتين تغير أحد أوصافه بنجاسة ثم بعد ذلك استحال، يعني زال هذا التغير فبزوال هذا التغير الذي كنا نحذره بسبب رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها يكون الماء طهورا. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. يعني لو كان عندنا مثلا بئر متنجس فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب هذه النجاسة، فما العمل؟ قال ينزح هذا الماء حتى يبقى الماء ليس فيه رائحة، فينزح منه ولو بقي بعد ذلك ماء بعد هذا النزح وهو متصل بالماء المنزوح لكنه ليس فيه تغير، فإن هذا الماء الباقي ولو كان في السابق مختلطا مع غيره لكن لأنه نزح منه كمية كثيرة وبقي بعد ذلك غير متغير فإنه يصير بهذه الطريقة طهور. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير، والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين نجاسة فيه. يعني أن الماء الذي نزحنا من البئر المتنجس إذا لم يكن فيه عين النجاسة ولم يتغير لون من ألوانه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه يعتبر في هذه الحال طهورا. فالماء الذي في البئر طهور والماء الذي نزحنا طهور، لأن كل واحد منهما ليس فيه عين النجاسة وليس فيه صفة من صفاتها. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. نعم. يقول إن كان النجس قليلا أو كان النجس كثيرا مجتمعا متنجس يسير فتطهيره بأن يضاف إليه كثير منه، معنى أنه يصب إليه. لكان عندنا كثير كالصورة الأولى، إذا كان عندنا ماء مجتمع من نجاسات فتطهيره أن يضاف إليه ماء كثير يزيل أثر النجاسة ويكون هو كثيرا أكثر من قلتين. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. يقول لو كان هناك بئر متنجسة فمع النزح يتطاير الماء من الدلو على جوانب البئر، فهل إذا انتهينا من هذا لابد أن نغسل جوانب البئر؟ قال لا يجب، لأن فيه مشقة وفيه خلفة وهذا مما يصعب ويؤذي. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. هذا على المبني على المسألة التي مرت بنا قبل قليل، وهو أن هناك فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين بقية النجاسات، وقلنا فيما تقدم أن نجاسة الآدمي ونجاسة غيره أنها كلها حكمها واحد، وأن نجاسة الآدمي ليست أشد من نجاسة الكلب والخنزير، فالحكم فيها واحد لا فرق بينها في التطهير وأثر النجاسة. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. وإن أخبره عدل بنجاسته. يقول هنا هذه مسألة مهمة في كل العبادات، وهو أن الإنسان إذا شك في أمر فإنه يبني على اليقين، فيعمل الإنسان بالأمر المتيقن ويدع الشك، فإذا طرأ عليه شك في أمر من الأمور، شك في نجاسة ما، شك فيما هل هو نجس ولا طاهر، فنسأله المعلومات التي عندك هو طاهر ولا نجس؟ قال لا أنا أخبره طاهر، نقول يبقى على طهوريته حتى تعلم نجاسته، أو قال لا أنا أخبر أن فيه ولد جاء وبال في هذا الماء فيقول هو باق على نجاسته حتى يثبت خلاف ذلك، أي حتى يأتيك من يقول لك إن هذا الماء ليس هو الماء الذي بال فيه الطفل، وأنت ما دامت المعلومات التي عندك على أن هذا الماء نجس فتبقى على نجاسته. فالإنسان إذا وجد عنده أمر متيقن لا ينتقل منه للعوارض والشكوك، وهذا في كل أمر، فلو أن إنسان شك في شيء فإنه لا يلتفت لهذا الشك، وإنما يبقى على ما عنده مستقر وثابت حتى يأتي ما يزيل هذا الأمر الثابت بمثله بأمر متيقن. فالطاهر يبقى طاهر حتى يأتي ما يثبت نجاسته، النجس يبقى على نجاسته حتى يأتي ما يثبت طهوريته. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. يقول لو أن إنسان جاءه شخص وقال له إن هذا الشيء هذا الثوب نجس أو هذا الماء نجس فما الحكم؟ قال يلزمه أن يقبل خبره. إذا كان هذا الإنسان ثقة عند المتحدث معه، أما إذا لم يكن ثقة فلا يلزمه قبول خبره. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم هذه مسألة. يقول إذا وجد عند الإنسان اشتباه وليس شك، والاشتباه غير الشك، اشتبه عنده ماء طهور بماء النجس، يعني عنده برميلين أو عنده إناءين، واحد منهم مؤكد أنه نجس لكن لا يدري هل هو هذا ولا هذا، فما العمل؟ قال هل مجموعهما كثير ولا قليل؟ إن كان مجموعهما كثير أكثر من قلتين يخلطهما ويتوضأ لأنه لم يتغير أحد أوصافه، لأنه لو كان متغير أحد أوصافه لعرفه بالتغير، لكن لم يتغير أحد أوصافه، ففي هذه الحال يخلط الاثنين معا ويتوضأ منهما لأن مجموعهما قلتين ولم يتغير صفة من أوصافه. وإن كان أقل من قلتين فما العمل؟ قال لا يستعملهما. ليه؟ لأنه لو استعملهما استعمل واحدا طاهر وواحد نجس فنجس بدنه، واستعماله لأحدهما لا يدري هل هو الطاهر هل هو الطهور أو النجس فعنده الشك، فحينئذ يحرم عليه استعمالهما ويمتنع عن استعمالهما. نعم. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعجل التيمم إن لم يجد غيرهما. نعم. يقول إنه إذا كان هذين الإناءين مجموعهما أقل من قلتين فإنه يتركهما ولا يستعملهما ولا يتحرى في هذه الحال، وكذلك لو كان مجموعهما أكثر من كل قلتين فإنه يجمعهما ويخلطهما ولا يتحرى ويستعملهما مطمئنا. يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. يعني أنه يقول لا يشترط أن يريق الماء لأجل أن يصدق عليه أنه عادم للماء، لأنه عادم للماء حكما مثل الإنسان الذي عند البئر وليس عنده دلو أو حبل ينزح من الماء، في هذه الحال لا يستطيع الوصول إلى الماء، كذلك هذا الإنسان لا يستطيع استعمال هذا الماء الذي عنده. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. ويلزم يعني لو اشتبه عنده ماء مباح بماء محرم، ماء مغصوب أو مسروق، واشتبه بماء مباح فلا يدري أيهما المباح وأيهما المغصوب، فالحكم كذلك أنه يتركهما ويتيمم للصلاة. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، يعني إذا كان عنده أحد يعرف أن هذا هو النجس فيجب عليه أن يخبر هذا الإنسان الذي يريد استعمال هذا الماء لأجل أن يستعمل الطاهرة ويترك النجس. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يقول إذا كان الإنسان اشتبه عنده ماء طهور بماء طاهر، ففي هذه الحال ما الحكم؟ يعني عنده ماء طهور وعنده ماء طاهر، الطهور في مثل هذه الحال يعني الماء المستعمل في رفع الحدث الطاهر، والطهور هو الماء الذي لم يستعمل. ففي هذه الحال ماذا يعمل الإنسان؟ قال لا ضرر على الإنسان أن يستعملهما ولا يخلطهما، وإنما يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيغسل مثلا يتمضمض من هذا الطاهر مرة ثم يتمضمض من الطهور مرة ثانية، ويغسل وجهه من هذا مرة ومن الآخر مرة، ثم يغسل يده من هذا مرة ومن هذا مرة، وهكذا حتى يكمل الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس فيه نجاسة وإنما إما طهور وإما طاهر. ففي هذه الحال إذا انتهى من الوضوء يكون قد توضأ من الطهور بيقين، لأن أحد الإناءين طهور وأحدهما طاهر، فباستعماله لهما في كل مرة وفي كل موضع من أعضاء الوضوء يكون قد ارتفع به حدثه بالطهور واستعماله للطاهر من باب الاحتياط، ولا يخلطهما وليس بحاجة إلى خلطهما. نعم. وصلى صلاة واحدة. نعم. ويعمم بكل واحد من الغرفتين بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج إحداهما للشرب أحدهما، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين. يقول إذا أن إنسان احتاج واحد لأجل أن يشرب منه فماذا يعمل؟ قال يتحرى ويجتهد ويتوضى من أحدهما ويتيمم، وحينئذ فالذي رفع حدثه بيقين هو التيمم، وأما هذا فالوضوء به من باب الاحتياط لأنه محتاج للماء لأجل أمر هام وهو الشرب، والإنسان إذا كان عنده من الماء شيء قليل لا يكفيه إلا للشرب فإنه يجوز له أن يتيمم، فحينئذ ارتفع حدثه حقيقة بالتيمم لا بالماء. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب والمحرمة منها، ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء. هذه المسألة تحرم. يقول إذا اشتبه عند الإنسان ثياب طاهرة بثياب نجسة فما يدري أيها الطاهرة وأيها النجسة، عنده خمسة ثياب متأكد أن واحدا منها طاهر وأربعة نجسة، لكن لا يدري وين هذا الطاهر، كلها معلقها سواء، وكان عنده طفل فتبول على هذه الثياب ويعرف أن واحدا منها كان سليما وضع بعد ما بال هذا الصبي، لكنه وضع بينها ولا يدري أيها، لأن كل شكلها واحد وليس فيه أثر للنجاسة على هذا الثوب، ماذا يعمل؟ قال يصلي بعدد النجسة ويزيد، عنده 5 ثياب 4 منها نجسة، فيصلي 4 صلوات بعدد النجسة ثم يزيد صلاة 5، لأنه ما عنده غيرها، ما عنده 6 ثياب أو ما عنده ثياب أخرى أو ليس عنده ما يستر به عورته إلا هذه الثياب، فحينئذ يصلي بعدد الثياب، كل ثوب يأخذ ويصلي فيه ثم يخلعه ويصلي بالثوب الثاني ثم يخلعه ويصلي بالثالث ثم الرابع ثم الخامس، لأجل أن تحصل له صلاة صلاها يقين بثياب طاهرة. وكذلك لو اشتبهت ثياب محرمة بثياب مباحة، يعني ثياب مغصوبة، إنسان غصب ثياب فاختلطت مع ثيابه لا يدري أين هي، فكذلك العمل. أو إنسان مثلا في غرفة محدودة وفيها أماكن نجسة وأماكن طاهرة، لكن لا يدري وين المكان الطاهر من المكان النجس، فماذا يعمل؟ قال يصلي بعدد الجهات.